صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحباب، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في مناسبة أو في عبادة من العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذه المناسبة ويبين للناس أمر دينهم في هذه العبادة. ونحن في هذه الأيام المباركة نعيش في أشهر الحج، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة، واختلف العلماء بعد ذلك هل ذو الحجة كله من أشهر الحج أم العشر الأوائل فقط، على قولين للعلماء. المهم، ناس من أهل العلم قالوا إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، ومنهم من قال شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. فنحن نعيش في أشهر الحج، فينبغي علينا أن نتعلم أحكام هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمس. فإذا كنت تبيع أو تشتري يجب عليك أن تتعلم البيع والشراء. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول، يمر على الناس في السوق أو في الأسواق ومعه الدرة أي العصا، الأمير ماسك العصا بتاعته، ويقول للناس: لا يبيع في سوقنا إلا من بفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. يعني بيقول للناس محدش يدخل السوق ويبيع إلا الفقيه بالبيع والشراء، لأنك أنت لو مش فقيه بالبيع والشراء هتأكل الربا إما بمزاجك وإما بجهلك، إما برغبتك وإما بجهلك بدين الله سبحانه وتعالى. وإذا أقبل الإنسان المسلم على الزواج وجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق لكي يتزوج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طلق أيضا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على السنة وليس على البدعة. إنما للأسف اللي بيبيع ويشتري ما عندوش فقه، فبيأكل الربا وبيأكل الحرام وبيخترع معاملات على غير شريعة الله سبحانه وتعالى. واللي بيتزوج ويطلق ليس عنده من فقه الزواج والطلاق شيء، فإذا به يتزوج على الضلالة والبدعة ويطلق على الضلالة والبدعة. يبقى لسه واحد متجوز ما بقالوش شهر واستنفذ رصيده من الطلاق، يعني يجي يدور على الطلاق يقول لك ايه، يقول له ايه، رصيدك خلص، اشحن بقى، شوف كارتي تاني. والمشكله ان احنا مفيش كروت في الطلاق، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك خلاص ليه؟ لأنه إن خرجت من الدار تبقى طالق، إن كلمت إن رحت عندكم تبقى طالق، تروح عندهم تكلم فلاني يقع الطلاق، وقع طلقة واثنين والتالت، أو فضل واحد وهو متزوج بقاله شهر أو قول سنة. طيب إن عاش كمان 50 سنة، ده إذا كان في سنة جاب اثنين، يبقى عايز له كمان في 50 سنة عايز كام؟ عايز 100 طلقة كمان، ما تصلي على حبيب محمد، عايز تعميرة جديدة، عايز تعميرة جديدة. ليه بقى الكلام ده؟ لأن الناس يعرضون عن شرع الله. إذا أردت أن تجمع الناس، إذا أردت أن تجمع الشباب والرجال بل والنساء والفتيات في هذا الزمان، فاجمع الناس على القرى، اعمل لهم ماتش دلوقتي عشان في كاس العالم، يا حدث ولا حرج، فوت بقى كده على الجسور وعلى البحور والأهاوي والملاهي، تلاقي أمم، تجد خلائق لا يحصيهم إلا الله من كل شكل ونوع، بنات وشباب وهس. طب قول لهم درس علم يا أخوانا، قول لهم درس علم، قول لهم كلام المولى، قول لهم سنة الحبيب. يقول لك سنة الحبيب ايه؟ قرآن وسنة ايه؟ وتجد المساجد تشتكي إلى الله، مع أن طلب العلم فريضة، إنما مشاهدة المباريات لا فرض ولا مستحب. يعني أنت ما شاهدتش المباراة وشجعت، لا تركت فرض ولا تركت سنة، إنما عندما تترك العلم فإنك تحرم نفسك من ميراث محمد، تحرم نفسك من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب سيدنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وبعدين تيجي الناس لما تتوحل في الربا يجي يقول لك خلصني، يتوحل في الطلاق يقول لك خلصني، وهكذا. فأنت كمسلم يجب عليك شرعا أن تتعلم ما افترض الله عليك لكي تعبد الله على بصيرة وعلى هذا فقس. هتصوم تتعلم أحكام الصيام، مالك وصل النصاب تتعلم أحكام الزكاة، هتبيع وتشتري تتعلم البيع والشراء، هتتزوج تتعلم الزواج والطلاق، رايح تحج تتعلم أحكام الحج، رايح تعمل عمرة تتعلم أحكام العمرة، وهكذا إلى آخر أحكام الشريعة. صح ولا أنا غلطان؟ عشان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي طريقي. طب طريق النبي ايه؟ ادعو الى الله على ايه؟ بصيرة. ادعو الى الله على بصيرة، البصيرة هي العلم. اللي ما عندوش علم يبقى اعمى، اللي ما عندوش علم يبقى اعمى. واللي خلى الأمة عمياء دلوقتي بتتخبط في الظلمات أن الأمة أعرضت عن شريعة الله، والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا. فالأمة تعيش في الضنك وتتخبط في الظلمات لأنها انفلتت من شرع الله، لم تجعل شريعة النبي منهاجا ودستورا، لم تتخلق بأخلاق القرآن والسنة، لم تلتزم بتعاليم الإسلام في حياتها وفي كل أمور دنياها وآخرتها أو دنياها ودينها. فكان ما كان، فكان ما وقع وما حدث وما ترونه الآن. ويا ليت الندم ينفع. المشكلة ان احنا ما بنرجعش ونفوق الا بعد ما تخرب ملطة. نسأل الله ان يعمر بيوت المسلمين، امين يا رب العالمين. فاحنا بالمناسبة طبعا عشان احنا في ايام الحج وفي اشهر الحج ان شاء الله سبحانه وتعالى دروسنا هيبقى لنا ثلاث دروس في الاسبوع، السبت والاثنين والاربع، سبت اثنين اربع يوم ويوم، سبت واثنين نعم لا الحد يعني اثنين يومين ورا بعض كده صعب شوي، سبت اثنين اربع ان شاء الله، سبت والاثنين هنتكلم في احكام الحج لغايه ما نخلصه، السبت والاثنين في احكام الحج لغايه ما نخلص احكام الحج، وبعدين نبقى ناخد برنامج تاني بعد العيد ان شاء الله. والاربع عايزين نلسوعكم شوي. احنا اتكلمنا عن الجنه، مش احنا اتكلمنا عن الجنه صح؟ عايزين نتكلم عن النار بقى. فان شاء الله من يوم الاربع جهزوا نفسكم، جهزوا نفسكم للنجاة من النار، جاهدوا نفسكم للنجاة من النار. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، وحل بيننا وبينها يا رب العالمين، ولا تجعلنا من أهلها. اللهم باعد بيننا وبينها كما بعدت بين السماء والأرض والمشرق والمغرب، آمين يا رب العالمين. سمعوني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أحكام الحج هناخدها من كتاب فقه السنة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت. فهذه الآية تدل على أن فريضة الحج فريضة لازمة على الناس لله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، أي شرط الفرضية والاستطاع، شرط الفرضية والوجوب هو الإيه؟ القدرة والاستطاعة. طبعا فرض زي الصلاة والصوم والزكاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، ما هو من استطاع إليه سبيلا، يبقى الآية اشترطت إيه؟ الاستطاعة. الاستطاعة شرط في كل شيء، القدرة والاستطاعة حتى في الصلاة. الرسول يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقدرة والاستطاعة شرط في كل عبادة، والزكاة أيضا، والصوم أيضا، والحج أيضا. فالقدرة والاستطاعة شرط، لأن الله عز وجل لم يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب إيه هو الحج؟ قال هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة. وجاب لك طبعا الطواف والسعي والوقوف بعرفة لأن دي الأركان الأصلية. الوقوف بعرفة الرسول يقول الحج إيه؟ الحج عرفة. فمن وقف بعرفة فقد حج، ومن لم يقف لم يحج. والطواف ركن بالإجماع، والسعي ركن عند الجمهور، وإن كان هناك خلاف في ركنيته هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإحنا واخدين أحكام الحج كده سبت واثنين لغاية العيد إن شاء الله سبحانه وتعالى عشان نتكلم عن أحكام الحج بالتفصيل. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين، آمين يا رب العالمين. فهو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. يبقى أنت بتحج ليه؟ لأن الله أمرك بالحج. لماذا تحج؟ طاعة لأمر الله، استجابة لأمر الملك، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، أمره ولله على الناس. حج البيت من استطاع إليه سبيل. قال لك وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. خلي بالك معاي الكلام ده يا إخواننا مهم، لأن إحنا في زمن تختفي فيه معالم الملة وتندثر فيه الشريعة ويضيع فيه الدين بين المسلمين. الناس ما تعلمتش، الأجيال اللي طالعة هتطلع مش عارفة حاجة، لأن هما يتجمعوا الماتش الكوره بس للافلام للنت، الواد يقعد سهران على النت طول الليل، انما لا بيسمع علم. ونجيه يوم الجمعه بيجي في العشر دقائق الاخرانيين، او يجي ينعس، او يجي ياخد له ركن وينام، مش عايز يتعلم. فالدين كده يضيع. والرسول صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه قال، ركز قوي معايا في الحديث اللي جاي ده، قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ايه الكلام ده؟ يدرس يعني يختفي الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي الثوب اللي هو الألوان الخطوط، يعني تختفي معالم الإسلام، تختفي معالم الإسلام كما تختفي الألوان والخطوط من الثوب بكثرة الغسيل. الجلابية الجديدة المخططة لما تحطها في الغسالة 100 مرة الألوان بتروح. الرسول بيقول هيجي زمن معالم الإسلام هتختفي زي الثوب اللي اختفت معالمه من كثرة الغسيل. ياه، ايه هي المعالم اللي هتختفي؟ اسمع الأعجب، قال: حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. يعني يجي يوم الناس ما يعرفوش ان في حاجة اسمها صلاة. الفرائض والاركان ايه؟ لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. يجي جيل سيدنا النبي بيقول هيجي جيل ما يعرفش ان في حاجة اسمها صلاة خالص خالص. إلا كلمة واحدة يعرفونها هي كلمة لا إله إلا الله بس، ولا يعرفون معناها، بس بيقولوا لا إله إلا الله ومش عارفين حتى معناها. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقولون وجدنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقولها. إذن فالدين أمانة في أعناقنا، الدين أمانة في رقابنا، لابد وأن نتعلمه وأن نعمل به وأن نعلمه للناس وأن نصبر على الأذى في سبيل ذلك، لأن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. يبقى العلم والعمل، آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين وتواصوا بالحق أي علموا. يبقى علم وعمل وتبليغ، وبعدين صبر وتواصوا بالصبر. يبقى لابد أن تتعلم ثم تعمل ثم تبلغ ثم تصبر، لأنك لما تتعلم وتعمل، لما تتعلم الكتاب والسنة وتعمل بالكتاب والسنة وتبلغ الكتاب والسنة، لابد وأن تؤذى من الناس أو من بعض الناس، إلا يقول لك بركاتك، ولا يقول لك أنت استشيخت فيه، ولا يقول لك إيه الكلام ده، إيه عم الشيخ أنت أتحلل وتحرم على مذاجك. ما هو بيستغرب، ما سمعش الكلام ده طول عمره ومفكر أن العملية سايبة وأنه عايش على مزاجه. يأكلون ويتمتعون كما تأكل إيه؟ كما تأكل الأنعام. فيقوم يؤذيك، يسخر منك ويؤذيك، فلا بد وأن تصبر كما قال عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب اسمع معاي، صلى على الحبيب. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يستوي في العلم به العالم والجاهل، يعني ما فيش خلاف في فرضية الحج، ما فيش اثنين من المسلمين اختلفوا عليه، على أن الحج فريضة أو على أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. معلوم من الدين بالضرورة. طيب ده اسمع الحكم اللي جاي ده لأنه خطير قوي. قال لك فلو أنكر وجوبه منكر، ركز لأن ده حكم خطير، يعني طلع علينا واحد قال مفيش حاجة اسمها حج، والحج دي مش من الأركان الخمسة، والحج مش فرض. لو واحد يعني قال كده نفهمه ونعلمه ونجيب له القرآن ولله على الناس حج البيت، ونجيب له السنة بني الإسلام على خمس، ونجيب له الإجماع، فأصر وعاند وكابر وقال لا قرآن ولا سنة ولا إجماع، يبقى حكمه إيه؟ حكمه أنه ك كافر مرتد، أنه إيه؟ كافر مرتد خارج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يجب على ولي الأمر أن يستتيبه 3 أيام، يعرض عليه التوبة، إن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد، يعني يقتله. لا مش أبوه، ولي الأمر اللي هو الحاكم، مش أبوه، هو أبوه يقتله. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا، ولي الأمر، في ولي أمر بيت، ولي أمر المسلمين، ولي الأمر اللي في البيت الأب، إنما ولي أمر المسلمين الحاكم اللي هو ملزم بإقامة حدود الله، فيقتله على أنه كافر مرتد. ثم بعد ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، اللي هو ايه؟ لا، اللي بينكر فريضة الحج، اللي بيقول ما فيش حج، يعني انكر فريضة من فرائض الإسلام، من الأركان 5. طيب قال لك فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الإسلام. والمختار لدى جمهور العلماء، يعني مذهب الجمهور، أن إيجابه كان 6 بعد الهجرة، لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يعني الجمهور بيقول إن ربنا فرض الحج 6 من الهجرة، 6 بعد الهجرة، وهذا مبني على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض. ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيموا، رواه الطبراني بسند صحيح. ورجح ابن القيم أن افتراض الحج كان 9 أو 10، العلماء اختلف متى فرض الحج، هل 6 ولا 9 ولا 10 من الهجرة. اللي عمل الإشكال إن الآية نزلت وأتموا الحج والعمرة لله 6، بس الرسول ما حجش إلا إمتى؟ إلا 9 و10. فاللي نظر فعل النبي إن وحج في 10 من الهجرة، قالوا إن الحج لم يفرض إلا في الوقت الذي حج فيه النبي. وبعض العلماء قال لما إن الحج فرض يوم نزلت هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله. طيب يا إخواني، إحنا عرفنا دلوقتي تعريف الحج، وعلمنا أنه ركن من أركان الإسلام 5، وأن منكره مرتد بعد أن تقام عليه الحجة، وعلمنا متى يفرض، إما في 6 أو 9 أو 10 على خلاف بين أهل العلم. نريد أن نعرف فضل الحج، عايزين نعرف فضل الإنسان اللي يحج بيت ربنا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأداء هذه الفريضة، اللهم وفقنا لأداء هذه الفريضة، وتقبل يا رب من كل من أداها. إنك أكرم الأكرمين ورب العالمين. طيب، الحج له فضائل كثيرة جدا. أول فضيلة من فضائل الحج على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الحج من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. أداء فريضة الحج من أفضل القربات عند رب الأرض والسماوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، يعني بيقولوا لسيدنا النبي إيه أفضل الأعمال عند الله، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج ايه؟ حج مبرور، يعني الحج بعد الجهاد في سبيل الله، في الدرجة الثانية بعد الجهاد في سبيل الله، بل إن الحج جهاد في سبيل الله عز وجل. بس الحج انه الحج المبرور، مش الحج الأونطة، مش الحج المنظرة، مش الحج للشهرة، مش الحج عشان يتقال له يا حج. لأن في ناس كتير بتروح تحج عشان يتقال لها إيه؟ يا حج. ويا سلام لو ما قالوش يا حج، لو غلط ونسي وقال له يا عم فلان، قال له: عم فلان، أله أمال أنا كنت رايح أحج عشان خاطر إيه؟ فأنا تعبت التعب ده كله. أنت ما شفتش السفينة المرسومة على الجدار؟ ده احنا عاملين سفينة وعاملين طيارة وألف مبروك يا حج على بيتنا وبيت الجيران. أنت إيه اللي حصل؟ الرسول يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فشوف نيتك، شوف أنت بتحج ليه، شوف أنت بتصلي ليه، جدد النية في أي عمل تعمله. اسأل نفسك أنت رايح المسجد ليه؟ بتصلي في الصف الأول ليه؟ بتتصدق ليه؟ بتصوم ليه؟ بتعلم ليه؟ بتتعلم ليه؟ كل حاجة. القلب يتقلب. القلب إيه؟ يتقلب. والرسول كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فأنت كل ما تلاقي قلبك تقلب عليك رجعه تاني، فوقه، صحصحه، نشطه، قويه، عدل المسار بتاعه، غير الطريق، لأن ممكن يوديك في داهية، يروح للرياء والسمعة والشهرة والمنظرة. والرسول محمد يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ ألا وهي القلب. انت صح صح يا مناس ضيعها قلبها بنفاقها وريائها وكبرها وغرورها وريائها وعجبها وحقدها وحسدها وغلها. كم من أناس ارتفعوا بقلوبهم بصدق قلوبهم، وكم من أناس هبطوا وضاعوا بفساد قلوبهم. اللي بيطلع خدمة حجاج ويحب ويؤدي أركان الحج ومناسك الحج صحيحة حجه صحيح، اللي بيروح خدمة حجاج المهم أن تؤدي مناسك الحج على الوجه الصحيح، لك الحج ولك الأجر، لكن الأجر يتفاوت، لكن الأجر إيه؟ يتفاوت، والتفاوت على قدر الإخلاص والصدق والصبر والتضحية وغير ذلك. صليت على الحبيب محمد. طب ايه هو الحج المبرور؟ اللهم ارزقنا حجا مبرورا. الحج المبرور والحج الذي لا يخالطه اثم، يعني تروح من هنا نيتك صالح خالص صادق، المال حلال والنية خالص، وتروح هناك تؤدي المناسك على أجمل وجه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا مخالفات، وترجع حالك متغير إلى الأحسن، هو دي الحج الإيه؟ المبرور. أعيد تاني، نية صادقة ومال حلال وداء للمناسك على أكمل وجه وهدر للمخالفات، ثم إذا رجع انصلح حاله وصار إلى الأحسن، وصار إلى الإيه؟ إلى الأحسن، هو دي الحج المبرور خلاصته. إنما اللي يروح بمال حرام أو نيته رياء وسمعة أو يروح هناك يلخبط أو يجي هنا يرجع حاله زي ما هو، يبقى ليس حجا مبرورا، لأن الحج لابد يغير فيك. إن كنت بتكذب ترجع ما بتكذبش، إن كنت قاطع للأرحام ترجع واصل للأرحام، إن كانت أخلاقك سيئة ترجع أخلاقك طيبة، إن كنت بتسيء إلى الجيران ترجع من الحد بتحسن إلى الجيران، كنت بتاكل حرام ترجع بتاكل حلال، وهكذا. وقال الحسن الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، يعني يرجع خلاص مطلقها، مش مطلق الولية، متصلي على الحبيب، لحسن يروح يحج ويرجع يطلق الولي يبقى احنا عملنا ايه؟ لا، مطلق الدنيا، يعني يرجع مطلق الدنيا. ايه ما سمعتها اجده؟ صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يرجع من الحج بايع الدنيا، زاهد في الدنيا، راغب في الآخرة. قال الحسن البصري أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن. أن الحج المبرور هو الطعام الطعام ولين الكلام. كما هو الكلام اللي قاله الحسن البصري أو اللي هو خلاصة ما قاله العلماء، أن يتغير حاله إلى الأحسن، هو دي الحج المبرور. الطعام الطعام ولين الكلام، يعني يرجع يطعم الطعام ويلين في الكلام. وأطعام الطعام ولين الكلام هو كناية عن إيه؟ حسن الخلق، لأن إطعام الطعام من حسن الخلق، ولأن لين الكلام من حسن الخلق. يبقى نقدر نلخص معنى الحج المبرور، أن يرجع وقد تغير حاله إلى الأحسن. لما تلاقي واحد، ولذلك عايز تعرف فلان حجه مبرور ولا حجه مش مبرور، شوفوا لما رجع وضعه ايه. ده في ناس بتروح تحج وترجع ما تصليش. اي والله، بل والله في ناس بتروح تحج ويمكن ما بيصلوا هناك. واحد ممكن يصوت هناك ويقول يا ريتني ما حجيت، وناس تاخد الجوزة معاه وتشد، وناس بتسرق في الكعبة، يمد ايديه في جيوب الناس ويسرق. ليس كل من حج كتب عند الله حاجا، وليس كل من صلى كتب عند الله مصليا، وليس كل من صام كتب عند الله صائما. خلي بالك من الكلام ده. طبعا عقاب عظيم. لا، هو احنا بنقول نسأل الله أن يرده، فالله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنت الواجب عليك إن الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة تمنعك من معصية الله. لكن لو لقيت واحد بيصلي ويسرق ما تقولوش ما تصليش، لأنه لو ما صلاش بدل ما هو بيسرق هيسرق ويقتل، يمكن الصلاة بتهبطه شوية. يعني الصلاة بتهبط الشر اللي في الإنسان شوية، بس هو ضعيف مش قادر ينتصر على نفسه. لكن ما نقولوش ما تصليش، عقابه شديد، ما تخافش هيتظبط هيتظبط، ما تحملش هم. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح، ما تصلي على الحبيب، أن رجلا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا يصلي ويسرق، إن فلانا يصلي ويسرق، فماذا قال له النبي؟ قال ستنهاه صلاته. ستنهاه إيه؟ يعني الصلاة هتمنعه. ما قالوش ما يصليش. الحديث اللي بيقول من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، حديث ضعيف. لكن الثابت عن النبي أنه قال ستنهاه صلاته، وتلا قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى. فالآية خبرية اللفظ والمعنى، ومنهم من جعلها خبرية اللفظ إنشائية المعنى، لكن الحديث يشهد للقول الأول. طيب الفضيلة الثانية أن الحج جهاد في سبيل الله. الحج يا إخواني جهاد. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف. واحد بيشتكي للنبي بيقول له أنا جبان ما أقدرش أنزل أرض المعركة وأشيل البندقية أو السلاح وقاتل وإني ضعيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلما إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. قال له تعالى بقى أنا هدلك على إيه؟ جهاد ما فيهوش شوكة، يعني ما فيهوش قتال وسلاح ودماء، الحج. فالحج إيه؟ جهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله، أتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. سيدة عائشة بتقول له إحنا معشر النساء شايفين الجهاد أفضل الأعمال. يعني عايزين إيه؟ إيه؟ النساء عايزين إيه؟ عايزين يجاهدوا في سبيل الله. بتقول له نرى الجهاد أفضل العمل، عايزين نشيل السلاح ونقاتل في أرض المعركة كالرجال لكي ننال ثواب الجهاد. فقالت نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا، يعني للنساء، يعني لكنا أفضل الجهاد، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. يبقى أفضل جهاد للنساء ولكبير السن وللضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل السلاح للجهاد في سبيل الله، أفضل الجهاد لهؤلاء هو الإيه؟ والحج، الحج المبرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وروي عنها أيضا الإمامان البخاري ومسلم، روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد؟ شوفوا النساء يا أخواني، شوفوا المرأة اللي تربت على العز والكرامة، السيدة عائشة بتقول له يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد، بتقول له عايزين نجاهد في سبيل الله، عايزين ناخد أجر الجهاد والغزو. انظروا إلى العزة حتى عند المرأة المسلمة التي تربت في الجيل الأول، وانظروا إلى الذل الذي تربى عليه الرجال في الجيل الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكنا أحسن الجهاد، جزاك الله خير، لكنا أحسن الجهاد وأجمله، لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. إذن المرأة لما تحج، المرأة لما تحج حج مبرور، هي في منزلة المجاهد في سبيل الله، هي في منزلة إيه؟ المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله، فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله. يعني السيدة عائشة قالت بعد ما سمعت الحديث ده من النبي ما عنتش هترك إيه الحج أبدا، لأنها علمت أن الحج جهاد لهن. طيب ثالثا، الحج يمحق الذنوب كلها. من فضائل الحج، الحج يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، عمدها وخطأها، سرها وعلانيتها. الحج يكفر كل الذنوب إلا شيئا واحدا، حقوق العباد. حقوق إيه؟ حقوق العباد دي عايزة تحلل، إنك تتحلل من صاحب الحق أو يعفو عنك، كما قال النبي محمد من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. حتى لو عمل كبير من الكبائر لكن ليست من حقوق العباد، الحج يكفره. أما حقوق العباد فتحتاج إلى عفو من صاحب الحق، ولذلك الصواب قبل ما تروح تحج، قبل ما تروح تحج تعمل إيه؟ تروح للي انت ظلمتهم وتطلب منهم العفو، ولو عليك دين تؤديه، ولو عليك حقوق ترجعها قبل ما تروح تحج، لأن هذا يحرمك ثواب الحج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يرفث، الرفث هو الفحش في القول، لا الحج مش زي العمرة، العمرة تغسل بس ما هي زي الحج أقل مرتبة. العمرة أقل مرتبة، كل عبادة ولها أجرها، دي فريضة ودي فريضة، ولا تغني إحداهما عن الأخرى. يعني العمرة ما تغنيش عن الحج، إنما الحج ممكن يغني عن العمرة. لا، العمرة لا لا ليست كالحج، لا ما تاخدش حكم الحج. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، لأن ربنا قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الفحش، الكلام القبيح، يعني الإنسان لما يروح يحج يجب عليه إن هو يمسك لسانه عن الكلام البذيء وعن السب وعن اللعن وعن الشتم وعن القذف وعن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور. يكون رايح همه إن ربنا يغفر له وإنه يغسل ويجي، رايح يغسل مش رايح لدنيا. طيب، وعن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي. سيدنا عمرو بن العاص بيقول: لما ربنا أدخل الإسلام في قلبي وملت إلى الإسلام أتيت رسول الله فقلت: أبسط يدك لكي أبايعك يا رسول الله، فلأبايعك. يعني بيقول لما ربنا حببني في الإسلام رحت لسيدنا النبي قلت له: مد إيديك عشان أبايعك على الإسلام. قال فبسط الرسول مد إيديه، قال فقبضت يدي، شديت إيدي. لما النبي مد إيديه سيدنا عمرو بن العاص شد إيديه تاني، قال فقبضت يدي. فقال النبي: ما لك يا عمرو، إيه اللي جرى؟ أنت قبضت إيديك تاني ليه؟ قلت أشترط. بيقول: أنا قلت لسيدنا النبي قبل ما أدخل الإسلام أنا لي شروط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ إيه هي الشروط؟ قال: قلت أن يغفر لي. أنا بشترط قبل ما أدخل الإسلام إن ربنا إيه؟ يغفر لي كل اللي فات، ويسامحني على كل اللي أنا عملته في الكفر قبل الإسلام، أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ بيقول له: انت ما انتش عارف ان في ثلاث حاجات بيهدموا كل اللي كان قبل كده الاسلام. يعني واحد كان كافر واسلم، يبقى الاسلام يهدم كل ما فعله في الكفر كله كله. واحد كان كافر واسلم وصدق، يغفر الله له كل شيء، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل لهم يا محمد، قل للكفار إن كل الذنوب اللي انتوا عملتوها في الكفر والجاهلية يغفرها الله لكم. ونزل قوله تعالى أيضا جوابا على أسئلة الكفار: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى الإسلام يهدم إيه؟ ما قبله، والهجرة تهدم ما قبله. يعني اللي هجروا من مكة للمدينة، الهجرة تهدم ما قبله. الهجرة لله ولرسوله، الهجرة إذا كانت لله وفي الله فإنها تهدم ما قبله. والحج يهدم ما قبله، يعني اللي يحب يرجع من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه. بس نرجع تاني ونقول: إلا حقوق الإيه؟ حقوق العباد. لأن ممكن واحد يقول إيه؟ أديني خبطت لي فدانين، خد الفدانين بتوع إخواته وكلمة للناس وجماعة من الربا وجماعة من الحرام، وبعدين أروح أحج. طيب هو لما يحج يرجع الفدانين حلال عليه؟ يبقى لابد أن يرد المظالم إليه، إلى أصحابها، قبل أن يذهب إلى الحج. والكلام ده نوضحه إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا لحضراتكم، السبت والاثنين هنتكلم في أحكام الحج، والأربع هنكمل في كتاب الترغيب.